الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شاب مستقيم مع بعض أصدقائه طيب التعامل ومع بعضهم سيء التعامل، ودائم التشكي من أهله أنهم يأمرونه بالسوق وبحاجياتهم، وللأسف أنهم ممن ظاهرهم الصلاح، فهل يناصح؟ ودائم الغضب ولا يقبل النصح، فما الطريقة في التعامل معه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الدين مبني على علم وعمل، فلا ينفع العلم بلا عمل ولا ينفع العمل بلا علم، فعلم بلا عمل عقوبة وعمل بلا علم ضلال. وقد أمرنا الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة المفروضة والنافلة أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء: المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يقرنوا هذا العلم بالعمل، وعلى رأسهم اليهود، والضالين أو الضالون هم النصارى الذين عندهم علم وتعبد واجتهاد وطاعات، ولكن على غير هدى من الله ولا برهان ولا دليل. وأما أهل الصراط المستقيم فهم الذين يقرنون بين العلم والعمل. ويقول السلف رحمهم الله تعالى: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. فلا يجوز للإنسان أن يفرق بين العلم والعمل، ولا يوصف الإنسان بالاستقامة والالتزام بمجرد كونه تعلم شيئا من الكتاب والسنة، لا، إلا إذا التزم بالعمل بهما. فالالتزام ليس التزاما علميا فقط، بل هو التزام علمي وعملي. فوصف هذا الإنسان بأنه مستقيم وملتزم وأنه طالب علم، ونحن إذا رأينا أخلاقه لم نجد فيه شيئا من تحقيق ما يتعلمه من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا في حقيقته ليس بمستقيم ولا بملتزم على منهج الله عز وجل. وما تعلمه فإنما هو من باب استكثار حجج الله عليه، فما تعلمه إذا لم يقرنه بالعمل فهو عقوبة وعذاب عليه في الدنيا قبل الآخرة. وكما قالوا: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فأنا وصيتي لك أيها السائل أن تقفوا مع هذا الرجل وقفة صدق، بأن تبينوا له أنه الآن عنده علم بالحلم ولكنه لا يحلم، عنده علم بأهمية الصدق ولكنه لا يصدق، عنده علم بأهمية بر الوالدين والإحسان إلى الإخوان والأخوات، ولكننا إذا رأينا تعامله مع والديه وإخوانه وأخواته وجدناه لا يمت إلى ما يحمله في قلبه من العلم بصلة. فإذا علمه سبب لعقوبة الله له في الدنيا والآخرة إن لم يتوب الله عز وجل عليه ويتدارك نفسه بتوبة صادقة نصوح من تلك الأخلاق الفاسدة التافهة التي لا يمثلها علمه الذي يحمله في قلبه. فإذا لابد إذا كنا صادقين في قضية الاستقامة والالتزام أن نقارن بين أعمالنا مع ما نحمله في قلوبنا من العلم. فإذا كان العلم كثيرا والعمل قليلا فلنعلم أننا لسنا على قضية الالتزام على وجه الصحيح، ولسنا بمستقيمين على الوجه الصحيح، لأن الالتزام والاستقامة ليست علمية فقط وإنما هي عملية كذلك. فعليكم بمناصحته وعليكم بمواصلة إرشاده والإنكار عليه وأمره بالمعروف، وألا تتركوا نصيحته حتى لا تتخبطه هذه الأخلاق وتبعده عن منهج الله الإبعاد المطلق، والله أعلم.